بتدبر القرآن والتفكر في آيات الله. التفكر في المخلوقات والتدبر للآيات يزيد الإيمان، والغفلة والإعراض ينقص به الإيمان. نعم يا محمد.